الحرب بين أثينا وبوسايدون. تبدأ الحرب بين أثينا وبوسايدون عندما تنازع الاثنان على مدينة أثينا. سميت المدينة لاحقا أثينا كرمز للإلهة أثينا. سكروبس ملك المدينة كان نصف بشري ونصف أفعى. أراد أن يجد إلها راعيا لمدينته، وكان الإلهان الأولمبيان اللذان كانا مهتمين بشكل خاص لرعاية المدينة هما بوسايدون رب البحار وأثينا ربة الحكمة، وقدموا أنفسهم أمام الملك الذي طلب منهم تقديم هدية قيمة حقا للمدينة. جاء بوسايدون أولا فضرب الأرض بقوة مستخدما سلاحه الترايدنت وخلق بئر مياه، وانطلقت منه المياه المتدفقة على الفور، لكن تبين أن المياه مالحة وليست مفيدة حقا للسكان. بعد ذلك جاء دور الإلهة أثينا التي تقدمت وضربت رمحها على الأرض، ثم ركعت وزرعت شجرة الزيتون، وبهذه الطريقة اختير غصن الزيتون ليكون رمزا للسلام والازدهار على الأرض. أعجب سكروبس بهدية أثينا واختارها لتطالب بالمدينة التي سميت لاحقا باسمها، إلا أن بوسايدون لم يكن مسرورا بقرار سكروبس، ولعن المدينة بعد امتلاكها الماء الكافي، والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.